الحمد لله الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويحيط علما بما يظهره العبد وما يضمر. الكريم المتعال الذي يقبل التوبة عن عباده فيمحو الزلل ويغفر، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها الأمن عند الخوف والنجاة عند الهلاك، بها يشرق المرء وينبل، وبالنأي عنها يذل العبد ويدخل. هي وصية الله للأولين والآخرين، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الناس، في ظل الأمن والأمان تحلو العبادة، ويصير النوم سباتا، والطعام هنيئا، والشراب مليئا. الأمن والأمان هما عماد كل جهد تنموي، وهدف مرتقب لكل المجتمعات على اختلاف مشاربها، بل هو مطلب الشعوب كافة بلا استثناء. ويشتد الأمر بخاصة في المجتمعات المسلمة التي إذا آمنت أمنت، وإذا أمنت نمت، فانبثق عنها أمن وإيمان ونماء. إذ لا أمن بلا إيمان، ولا نماء بلا ضمانات واقعية ضد ما يعكر الصبر في أجواء الحياة اليومية. إطراء الحياة الآمنة هو ديدن كافة المنابر لما للأمن من وقع في حس الناس، من حيث تعلقه بحرصهم على أنفسهم، فضلا عن كونه هبة الله لعباده ونعمة يغبط عليها كل من وهبها. ولا غرو في ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بضعف الأمن وانحلاله تظهر آثار خبث الشيطان وألاعيبه هو وجنده من الجن والإنس، وإقعادهم بكل صراط يوعد بالأغرار من البشر، ويستخفهم فيطيعونه، فيبين حذقه وإغواره محققا توعده بقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن المزايدة على الأمن والأمان في مجتمعات المسلمين بعامة لهو مدعاة للسخرية والفوضى المفرزين للممارسات الشاذة والإخلال المفروض بداهة، والمهدد لسفينة الأمان الماخرة. كل ذلك غير مستساغ شرعا ولا عقلا، ولا قبول له تحت أي مبرر كان، بل كل مزايدة في اختلال الأمن والأمان إنما هو من نسيج الأعداء المتربصين بنا، وإن استعملوا في نفاذ اختلاله اللهازم من أبناء أمتنا وأغرارهم من أجل سلب أمن الأمة المسلمة ومقدراتها بكل ما تعنيه الكلمة. إن المرء المسلم في فسحة من دينه عن أن يزج بنفسه في مهاوي الرذيلة ومحال الزيف، ومزعزع الأمن ومخلخله إنما هو بادي الرأي يزعزع أمن نفسه ووالديه وبقية أسرته قبل أن يزعزع أمن غيره من الناس. كل هذا يبدو واضحا جليا في مثل كأس خمر أو قتل نفس أو جرعة مخدر أو هتك عرض أو إحلال فساد بين الخلق. بمثل ذلك ينسلخ مواقع هذه الأمور عن إنسانيته وإسلاميته، ويتقمص شخصية الإجرام والفتح والفاحشة والإغلال بالمسلمين، فيشل الحياة ويهدم صرح الأمة ويوقع مجتمعه وبني ملته في وحدة الذل والدمار، فيخل بالأمن ويروع المجتمع ويبدد أمنهم شذر مذر. إنه متى امتد شذوذ المرء ليشمل الآخرين ويمس من أهله ومجتمعه فإنه لا محالة يعرض نفسه لحتفه بالغا ما بلغ من العنفوان والشجاعة. وإلا فلو فكر مزعزع الأمن مليا في مصير والده ووالدته حينما تأخذهما الحسرات كل ما أخذ وهما اللذان ربياه صغيرا، يتساءلان في دهشة وذهول: أمن المعقول أن يكون من ولدناه تحت ناظرنا معول هدم لأمن المجتمع وصرحه؟ أما يفكر مزعزع الأمن في زوجه وأولاده الذين يخشى عليهم الضياع من بعده والأسى من فقده؟ ألا يشعر بأن زوجه أرملة ولو كان حيا؟ أو ما يشعر بأن أولاده أيتام ولو كان له عرق ينبض؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أولا يفكر مزعزع الأمن كيف يحل عليه الضعف محل القوة والهم من نفسه محل الفرح والكدر مكان الصفاء، حيث لم يعد يؤنسه جليل ولا يريحه حديث، قلق متوجه كثير الالتفات، فكيف يصل إلى منشوده ومبتغاه بعد أن يسأم الحياة بفعله الشاذ والذي سيجعله قابعا في غياهب السجون بسبب جرمه، فضلا عما يخالج أنفاسه وأحاسيسه من ارتقاب العقوبة كامنة عند كل طرقة باب، لا سيما إن كان في هذه العقوبة حتفه وتغييبه من هذه الحياة. ولا غرو في ذلك، فإن في قتل مجرم واحد حياة هنيئة لأمة بأكملها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقديما قيل: القتل أنفى للقتل. أيها المسلمون، من أجل استتباب الأمن في المجتمعات جاءت الشريعة الغراء بالعقوبات الصارمة، وحفظت للأمة في قضاياها ما يتعلق بالحق العام والحق الخاص، بل إن من المسلم في الشريعة قطع أبواب التهاون في تطبيقها أيا كان هذا التهاون، سواء كان في تنشيط الوسطاء في إلغائها أو في الاستحياء من الوقوع في وصمة نقد المجتمعات المتحضرة. فحفظا للأمن والأمان غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من شفع في حتم حدود الله بعدما بلغ السلطان، وأكد على ذلك بقوله: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وما ذاك أيها الناس إلا من باب سد الذريعة المفضية إلى التهاون بالحدود والتعذيرات أو التقليل من شأنها. وإنه حين يدب في الأمة داء التسلل الأمني، فإن أفرادها بذلك يهيلون التراب على تراث المسلمين ويقطعون شرايين الحياة عن الأجيال الحاضرة والآمال المرتقبة، وهم يختمون بمثل هذا عن وعي أو عن قباء الغارة الاستعمارية على ديار المسلمين من خلال أعمال خرقاء تزيد السقم علة والطين بلة، فيطاح بالمسلمين وتوصد أبوابهم أمام الحياة الهانئة الآمنة. ومثل هذا ظاهر جلي في طرح الدعوات الصارخة لما يسمى بمبادئ حقوق الإنسان، والتي تجعل من فتح الحريات وعتق الرغبات رفضا باتا للفطر السليمة، وسببا مباشرا تدمر به الأخلاق المستقيمة. ومن ثم يزعمون أن من خالف ذلك فهو ضد الإنسان، فهو ضد الإنسان والإنسانية وضد حقوق الشخصية والرغبات الفردية. وهي في الحقيقة ليست من الإنسانية في شيء، ولا هي من بابتها، فلا تمثلها بخيط رقيق ولا حبل متين، بل إنما ينمق حول ذلك ويدوق مر العاقبة وإن حلا ظاهره، وصعب الملتقى وإن سهل ترويجه، ودميم الطرح مهما بدت لله فينا دماثته. لقد تفحت دعوات حقوق الإنسان أحكام الشريعة، فوصفت إقامة الحدود بالتفه والحطة والغلظة، دعا أهلها إلى حفظ حقوق الإنسان فقتلوه من حيث أرادوا حفظ حقه، أخرجوه من القيود الشرعية حرصا عليه، فإذا بهم في نهاية المطاف يدركون أنهم إنما كانوا ينادون بحفظ حقوق الإنسان المجرم، فإلى الله المشتكى. أيها المسلمون، القاعدة المقررة تقول إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولأجل أن نعرف حقيقة الأمن وصورته فلا بد أن تكون هذه المعرفة متصفة بالشمولية، وألا تكون ضيقة العقل مستهجنة الطرح من خلال قصر بعض الأفهام. حقيقة الأمن على ناحية حماية المجتمع من الجرائم في الحد، وأن يقصر مفهوم حمايته على جناب الشرط والدوريات الأمنية في المجتمعات بعامة. كلا، فالحديث عن الأمن ليس مقصورا على هذا التطور البطيء، إذ الحقيقة أشد من ذلك والخطب أعظم، بل إن المواطن نفسه رجلا كان أو امرأة ينبغي أن يكون رجل أمن، ورجل الأمن ما هو إلا مواطن صرف. فإذا استحضرنا هذا التطور بما فيه الكفاية، وجب علينا بعد ذلك أن نعلم شمولية مفهوم الأمن، وأنه ينطلق بادي الأمر في عقيدة المجتمع وارتباطه الوثيق بربه، والبعد عن كل ما من شأنه أن يوقع أفراده في الخوف بدل الأمن، والزعزعة بدل الاستقرار. فأول الواجبات الأمنية البعد عن الشرك بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو حكمه، أو الكفر بدينه، أو تضحية شرعه عن واقع الحياة، أو مزاحمة شرع غير شرعه معه. بالغة ما بلغت المبررات المغلوطة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن بهذه الصورة هو المطلب الأول، وهو الذي تتحقق به الصلة بالله جل وعلا، والتي بسببها يعم الأمن أرجاء المجتمعات، ويتحقق وعد الله لها بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فكان الجواب التالي لذلك: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك هنا غير مقصور على مجرد عبادة الأصنام كما يتصوره البعض، فيخرجون معنى هذه الآية عن صور شتى في هذه الأزمنة. فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم جميع صور الشرك مهما قلت. ألا تسمعون قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الفتنة هنا هي الشرك. ثم إن مما ينبغي علينا تجاه مفهوم الأمن ألا ننحيه عن مراكز القوى في مجتمعاتنا، أو نتجاهل أثر هذه المراكز في تحقيق معنى الأمن بصورته الأساس. فهناك ما يسمى بالأمن الغذائي، وما يسمى بالأمن الصحي الوقائي، وهناك ما يتعلق بالضوابط الأمنية في مجالات التكافل الاجتماعي وتهيئة فرص العمل والإنتاج والقضاء على البطالة المثمرة الخلل والفوضى، إضافة إلى النواحي الأمنية المنبثقة من دراسة الظواهر الأسرية وما يحتريها من ثقوب واهتزاز في بنيتها التحتية. لأن الأمن بين الجنسين وبالأخص بين الزوجين هو سبب ولا شك من أسباب أمن العشيرة، وأمن العشيرة أمن للأمة المؤلفة من العشائر المؤلفة من الأزواج. فهذا الأمن المترابط هو الذي يتكون منه مزاج الأمة الأمني. كما يجب علينا ألا نغفل عما لا يقل أهمية عما مضى، بل إنه في هذه العطور يعد هاجسا أمنيا لكل مجتمع، ألا وهو الأمن الفكري. الأمن الفكري الذي يحمي عقول المجتمعات ويحفظها من الوقوع في الفوضى والعقل من الشهوات بنهم أو الولوغ في أتون الانسلاخ الأخلاقي الممزق للحياء الفطري والشرعي. الأمن الفكري عباد الله ينبغي أن يتوج بحفظ عنصرين عظيمين، ألا وهما عنصر الفكر التعليمي وعنصر الأمن الإعلامي، إذ يجب على الأمة من خلال هذين العنصرين ألا تقع في مزالق الانحدار والتغريب، ألا تقع في مزالق الانحدار والتغريب والتي هي بدورها تطمس هوية المسلم وتفقده توازنه الأمني والاعتزاز بتمسكه بدينه، إذ أن الأمن على العقول لا يقل أهمية عن أمن الأرواح والأموال. فكما أن للبيوت لصوصا ومختلسين وللأموال كذلك، فإن للعقول لصوصا ومختلسين، بل إن لصوص العقول أشد خطرا وأنكى جرحا من سائر اللصوص. فحماية التعليم بين المسلمين من أن يتسلل لواذا عن هويته، وحماية التعليم في إيجاد الآلية الفعالة في توفير سبل العلم النافع الداعي إلى العمل الصالح، والبعد عن التبعية المقيتة أو التقليل من شأن العلوم النافعة والتي لها مساس أساس في حياة الأمم من الحيثية الشرعية الدينية التي يعرف بها المرء ربه وواجبه المفروض عليه، أو التهوين من شأن علوم الدين أو استثقالها على النفوس. لمن شأن ذلك كله أن تضعف المجتمعات بسببه وأن تندرس معالم الأمن الفكري فيه إبان عصر التحكم المعرفي والاتصالات العلمية والثقافية التي غلبت على أدوار الأسر والبيئات التي تنشد الصلاح العام. أما الفكر الإعلامي عباد الله فهو مقبض راحة المجتمعات المعاصرة وأقنومها الأساس، به يبصر الناس وبه يغربون، به تختم قضايا المسلمين وتنصر، وبه تدمس حقائقها وتهدر. بالفكر الإعلامي تعرف المجتمعات، تعرف المجتمعات الجادة. بالفكر الإعلامي تعرف المجتمعات الجادة من المجتمعات المستهترة، المجتمعات المثلى من المجتمعات الناكبة. فما يكون في الفكر الإعلامي من اعتدال وكمال يكون كمالا في بنية الأمن الإعلامي واعتدالا، وقرة عين لمجموع الأمة بأكملها. وما يطرأ عليه من فساد واعتلال فإنه يكون مرضا للأمة يوردها موارد الحلكة والسيل. وحاصل الأمر عباد الله أنه ينبغي علينا جميعا أن ننظر إلى الحقيقة الأمنية، أن ننظر إلى الحقيقة الأمنية من أوسع أبوابها وأقرب الطرق الموصلة إليها، بل لا نبعد النجعة إن قلنا ينبغي على المسلمين جميعا ألا يغفلوا جانب أسلمة الأمن الفكري. فالإسلام هو دين السلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولله ما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الروم: أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، ثم اعلموا أن من أهم الوسائل الموصلة إلى الراحة الأمنية من كافة جوانبها دون كلفة أو تجنيد وإعداد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن ذلك عماد الدين الذي فضلت به أمة الإسلام على سائر الأمم، والذي يسد من خلاله خوخات كثيرة من مداخل الشر على العباد. بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتكاتف الجهود ويلم الشعب ويرأب الصدع، وتتقى أسباب الهلاك وتدفع البلايا عن البشر، وبفقد ذلك أو تزعزعه من نفوس الناس يعني بداهة حلول الفوضى، يعني بداهة حلول الفوضى وانتشار اللامبالاة المولدة للأمن العكسي وهو الأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بالأمر والنهي عباد الله يصلح المجتمع، يصلح المجتمع، ويقوم الفرض الكفائي الذي يسقط السبعة والإثم عن بقية المجتمع، وإلا تحقق فينا قول الباري جل شأنه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل وأهلها صالحون، فإن مجرد الصلاة ليس كفيلا في النجاة من العقوبة الإلهية الرادعة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بين المسلمين إنما هم في الحقيقة يقومون بمهام الرسل في أقوامهم وذويهم، فبقدر الاستجابة لنصحهم تكون الحجة والنجاة، والعكس بالعكس. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إن انعدام النصح بين المسلمين سمة من سمات اليهود، ومعرة من معراتهم الخالدة، فقد كانت مواقفهم في الصيد يوم السبت عن طريق الحيلة مشهورة، حتى أعلنت السرقة منهم بصيده، فنهضت فرقة منهم ونهت عن ذلك وجاهرت بالنهي واعتزلت، وفرقة أخرى لم تعصي ولم تنهى، بل قالوا للناهين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما لم يستجب العاصون أخذهم الله بعذاب بئيس بما كانوا يخطئون. فنص الله على نجاة الناهين بقوله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وسكت عن الساكتين. روى ابن جرير بسنده عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمصحف في حجره وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداءك. فقال: هؤلاء الورقات، وإذا هو في سورة الأعراف. فقال: ويلك، تعرف القرية التي كانت حاضرة البحر؟ فقلت: تلك أيلة. فقال ابن عباس: لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت، نخاف أن نكون مثلهم، نرى فلا ننكر. فقلت: أما تسمع الله يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه فسري عنه وكساني حلة. إذن ينبغي لأفراد الناس عموما وأهل العلم بخاصة أن يقوموا بواجب النصح لمجتمعاتهم وأسرهم ومنتدياتهم على الوجوه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية حكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن. وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ثم إنه لا يمنع من التمادي في الوعظ والنصح والإصرار عليه عدم قبول الحق منه، لأنه فرض فرضاه الله علينا جميعا قبل أو لم يقبل، فإن هذا هو الذي يحفظ للأمة كيانها بأمر الله، وبه تكون المعذرة إلى الله ويكون الخروج من التبعية وسوء المغبة. والله الهادي إلى سواء السبيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.